لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأس بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. هذا المقطع من السورة الكريمة سورة الحشر يضيف لنا الحديث عن طائفة أخرى من طوائف المجتمع المدني. الآيات السابقة تحدثت عن اليهود، والسورة كلها تتحدث عن اليهود، وهي اسمها سورة بني النضير أو سورة النضير، وهم طائفة من اليهود. وتحدثت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. واليوم تتحدث عن طائفة أخرى وهي طائفة المنافقين. هؤلاء المنافقون الذين والوا اليهود وأحبوهم وأبغضوا المسلمين. الله عز وجل يقول ألم تر إلى الذين نافقوا. ألم ترى، ده استفهام مش كده، حقيقي ولا مجازي؟ مجازي، لأن من اللي بيستفهم؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. مدام استفهاما مجازيا يبقى كده في غرض من هذا الاستفهام. ايه الغرض منه؟ فين التقرير؟ هيبقى ايه التقرير يعني؟ ازاي هتجيبه؟ ازاي التقرير؟ ها؟ لا، ده الغرض منه التعجيب. اعجب يا محمد من هؤلاء المنافقين الذين قالوا لإخوانهم من أهل الكتاب كيت وكيت. طيب الرؤية هنا يا جماعة، ألم ترى مش كده؟ رؤية علمية ولا رؤية بصرية؟ علمية. يعني ألم تعلم يا محمد حال هؤلاء المنافقين الذين أرسلوا إلى اليهود خلسة ودعوهم لقتال، دعوهم لعدم الخروج. يعني بنو النضير يا جماعة عملوا إيه؟ دول طائفة من طوائف اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة عمل معاهدة مع كل الطوائف اللي موجودين، اللي هي وثيقة المدينة اللي بيعبر عنها النهاردة بالتعبير العصري الدستور المنظم للعلاقات الاجتماعية بين طوائف المجتمع المختلفة. تمام؟ فوثيقة المدينة دي عملت صلح ومعاهدة مع كل الطوائف اللي موجودين في المدينة. فاليهود كان في بنو قينقاع وفي بنو النضير وفي بنو قريظة، تمام كده؟ طيب بنو قينقاع نقضوا العهد بسبب كشف سوءة المرأة المسلمة وقتل المسلم، وبالتالي حأصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة. بلد الكلام ده كان سنة 2 للهجرة تقريبا، تمام، بعد غزوة بدر. طيب بعد كده بنو النضير بدأوا يتواصلوا بعد غزوة أحد وهزيمة المسلمين في غزوة أحد، وطبعا انتصروا بعد ذلك في حمراء الأسد. المهم اليهود يعني بنو النضير لم يكفوا عن التواصل مع قريش، تعالوا انتم قتلوا محمد واصحابه ونحن ننصركم ونحن معكم، ها. وبدأت فيه وفود تروح لقريش، وكان من ضمن الوفود دي كعب بن الأشرف على رأس وفد من الوفود، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله في قصة معروفة، وقتله أخوه في الرضاعة محمد بن مسلمة رضي الله عنه، تمام. كذلك لما نقضوا العهد، موضوع بقى اللي الدية اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم راح يجيبها يجيب يعني سهمهم فيها عشان الرجل الذي قتل العامريين، وكان عظيم يلقوا حجرا على النبي صلى الله عليه وسلم يقتلوه بجوار الجدار، وأوحى الله إليه. القصة دي كل ده ذكرناه، تمام. فخلاص بنو النضير كده حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما هم كده نقضوا العهد، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا هم في الحصون بتاعتهم متحصنين بيها، وبعدين ألقى الله في قلوبهم الرعب زي ما عرفنا في أول السورة، فبالتالي هموا بالإيه؟ بالتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج من المدينة، الجلاء من المدينة. مين اللي بيثبتهم؟ عبد الله بن أبي بن سلول وعبد الله بن نوفل ورافع مجموعة من المنافقين، قالوا لهم ايه؟ لا لا تخرجوا، نحن معكم وسننصركم، ولو قاتلتم سنقاتل معكم، ولو ادى الامر الى خروجكم فسنخرج معكم ايضا. فطبعا دي ثبت مين؟ ثبت بني النضير، وبالتالي خلاص رافضين الجلاء مستعدين للقتال، ومعهم طبعا المنافقون بينصروهم وكده، تمام. طيب الكلام ده كله في السر، بناء على كده يبقى الرؤية رؤية علمية. رؤية ايه يا جماعة؟ رؤية علمية. ألم ترى؟ الرؤية رؤية علمية بالوحي، ربنا أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بهذه التفاصيل. طيب لو استحضرنا قصة بقى جمع الدية وكده، وإن هم كانوا عايزين يلقوا حجر على النبي صلى الله عليه وسلم وكده، فهنجد إن الرؤية ممكن تبقى رؤية إيه؟ بصرية. يبقى تنفع الاثنين يا جماعة، ألم ترى؟ الرؤية علمية والرؤية أيضا إيه؟ بصرية، تمام كده؟ طيب ألم ترى إلى الذين نافقوا؟ هنا بيتكلم عن المنافقين نفاق إيه؟ ها؟ نفاق عقيدة، نفاق أكبر، يعني كفار، وربنا صرح بكفرهم في هذه الايه الايه. فين ده يا جماعه؟ اخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب. يبقى كده ربنا عز وجل ذكر ما بينهم وبين اليهود من ايه؟ من اخوه في العقيده. يبقى هم كفار زي اليهود، تمام كده، لانهم يناصرون اليهود على الايه؟ على المسلمين. طيب الم ترى الى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. أهل الكتاب دول مين يا جماعة؟ اليهود والنصارى، هم دول اسمهم أهل الكتاب. لما تسمع كده في القرآن أهل الكتاب أو الذين أوتوا الكتاب، تعرف على طول أنهم اليهود والنصارى بلا خلاف، لكن الخلاف في مين؟ في المجوس، هل هم من أهل الكتاب أم ليسوا من أهل الكتاب. طيب هنا في المدينة كان الكلام مع مين؟ مع اليهود. يبقى المقصود بأهل الكتاب هنا اليهود، يبقى عام أريد به الايه؟ الخصوص، اللي هم كمان يهود بني النضير تحديدا، يهود بني النضير تحديدا. خلاص طيب ده دليل على ايه يا جماعة؟ يعني ربنا عز وجل لم يقل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من اليهود أو من بني النضير، لا أقل من أهل الإيه؟ الكتاب، للتأكيد على حقيقة مهمة جدا وهي إيه؟ أن أهل الكتاب كفار. ربنا صرح أهو مش كده؟ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، كفروا أهو من أهل الكتاب، غير بقى الآيات الكثيرة الموجودة في القرآن سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. إن الذين يكفرون بآيات الله، إن الذين أبتدت سورة النساء أو الآية بيقول إيه؟ نعم، إن الذين يكفرون، لا أو الآية بيقول إيه؟ استنى كده، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوها أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله مش كده؟ ويريدون أن يفرقوا إيه؟ بين الله ورسله، ويقولون إيه؟ نؤمن ببعض ونكفر إيه؟ ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، إيه؟ الشاهد أهو، أولئك هم الإيه؟ هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. تمام؟ طيب، المأمون اللي هو أحد الخلفاء العباسيين كان يعني بينشر المذهب المعتزلي ويجبر الناس عليه جبرا، واحنا عارفين فتنة الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. فكان من ضمن جلساء المأمون يهودي، رجل يهودي طبعا جلساء يعني من المقربين له، من أهل مشورته وأهل الرأي عنده. فطبعا في شاعر مش عاجبه الكلام ده، فعاوز ينبه المأمون، فهو متخوف يقول له ازاي ده يهودي وانت بقعده في مجلسك، هيكلم الخليفة ازاي كده؟ طيب المأمون ده يا جماعة اصلا من اهل البيت، من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف اللي يتولى الخلافة الا ايه؟ الا قرشي مش كده؟ فطبعا يعمل ايه الشاعر؟ خلى المأمون جالسا ومعه هذا اليهودي وقال له ايه بالشعر كده؟ قال ايه؟ إن الذي رفعت من أجله يزعم هذا أنه كاذب. إن الذي رفعت من أجله، من اللي رفع؟ المأمون رفع من أجل من؟ من أجل جده محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنت ما لولا محمد ما كانش زمانك بقيت خليفة. يزعم هذا اليهود اللي أنت عامله في جلستك أنه إيه؟ كاذب. جدك الذي رفعت من أجله يزعم هذا أنه كاذب، ده بيكذب جدك. خلاص؟ فنظر المأمون اليهودي قال أحقا ما يقول؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. تمام؟ فنجح هذا الشاعر في تبيين الحق بطريقة طيبة كما سمعنا. المقصود إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما من يهودي ولا نصراني يسمع به فلا يؤمن فيموت على ذلك إلا أدخله الله ليه؟ النار. الأخوات بيتكلموا أنا مش عارف في إيه، ما ينفعش كده يا جماعة، ده مستنى أن الناس تسكت؟ مفيش، شكل الموضوع مهم ولا إيه؟ ألم ترى إلى الذين نافقوا، الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا ليه الكفر، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ماذا يقولون لهم؟ لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. يعني إيه؟ لئن أخرجتم، لو محمد أخرجكم من المدينة إحنا هنمشي معاكم، هنسيب المدينة ونمشي معاكم. طيب وإن قتلتم، لو حصل قتال بينكم وبين محمد إحنا هننصركم. ده من الولاء، الولاء النصرة والطاعة والمتابعة، مش دي من الولاء؟ طيب ولا للكافرين اهو واضح، ماشي كده. طيب ده وعد من مين؟ من المنافقين لإخوانهم اليهود، ها، لئن أخرجتم لنخرجن معكم إيه؟ ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. لو حد اتكلم غير كده حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هنسمع كلامه أهو، ولا نطيع فيكم أحدا إيه؟ أبدا. وإن قتلتم لننصرنكم. اسمع بقى، والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معه، ولئن قتلوا لا ينصرونه، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، والله يشهد إنهم إيه؟ لكاذبون. فين الكذب يا جماعة؟ احنا عارفين ان الكذب ها القول المخالف للواقع، مش كده؟ كلام المخالف للواقع، يقول لك انا رحت وهو ما راحش، او انا ما رحتش وهو ايه؟ وهو راح، انا عملت وهو ما عملتش، انا ما عملتش وهو ايه؟ هو عمل. ده الكذب اللي احنا عارفينه. لا، في انواع اخرى من الكذب اللي هي مخالفة اللسان ما في القلب، ماشي؟ ها؟ إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ القضية صحيحة ولا غير صحيحة؟ نشهد إنك لرسول الله، محمد رسول الله ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم، وربنا أكد الكلام ده، قال والله يعلم إنك إيه؟ وبعدين؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب فين الكذب يا جماعة؟ ده هم شهدوا أن محمد رسول الله وربنا أكد الشهادة بتاعتهم. قال لك لا، هم يقولون بألسنتهم ما ليس ايه في قلوبهم. يبقى مخالفة اللسان لما في القلب هذا نوع من انواع الايه الكذب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم ايه بيقولوا بألسنتهم بس، قلوبهم منطوية على الكفر. ربنا قال ايه بعد كده؟ ولهم عذاب أليم بما كانوا ايه. فين الكذب هنا؟ مخالفة الكلام لما في القلب. خلاص، لئن أخرجوا والله يشهد أنهم لكاذبون، خلاص لئن أخرجوا لا يخرجون معه. يبقى هنا يا جماعة لئن أخرجوا، بنو النضير لو أخرجوا اليهود إيه؟ مش هيطلعوا معاه، مش كده؟ المنافقين مش هيطلعوا مع اليهود، خلاص؟ طيب، ولئن قتلوا، لو حصل قتال مع بني النضير المنافقون إيه؟ لا ينصرونهم، وحتى لو بالفرض نصروهم في الآخر إيه؟ ساعة الجد هيفروا، لا يولون الإيه؟ الأدبار، دول ودول اليهود والمنافقون، ثم إيه؟ لا ينصرون بالراحة كده. ربنا قال ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، هم قالوا ولا لسه بيقولوا؟ ها؟ سبق انهم قالوا ولا لا؟ قال، وده كان على وجه السر فيما بينهم. طب قال يقولون ليه؟ ليه عبر عن الماضي بالمضارع؟ ها؟ لاستحضار الحال كأنه الآن، استحضر المشهد، ماشي كده؟ يبقى كده ايه؟ هم قالوا، يقولون معناها انهم قالوا، يبقى كده ربنا يعلم ايه ما كان، ان الكلام ده كان سر صح وربنا علمه ولا لا؟ يعلم ما كان. ركز معاي. طيب، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ماشي؟ طيب، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ده فات ولا لسه مستمر في ذلك الوقت؟ مستمر. يبقى كده ده دليل على ان الله يعلم هو ايه كائن، ماشي؟ طيب، وبعدين لئن اخرجوا لا يخرجون معهم. بنو النضير هيخرجوا ولا لا؟ هيخرجوا. والمنافقون هيطلعوا معهم ولا لا؟ لا، رغم انهم وعدوه، يبقى يعلم ما ايه ما سيكون. انت معايا؟ يعلم ما سيكون. ايه اللي هيكون؟ جلاء بني النضير، وان ان المنافقين سيخذلونهم ولا يخرجون ايه معهم، لان يخرجوا لا يخرجون معهم. طيب، ولئن قتلوا لا ينصرونهم. هل يا جماعه هيحصل قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبني النضير؟ لا. خلاص. طيب، ولو فرضا انه حصل، لان قتلوا ايه لا ينصرونه. خلاص. طيب، ولئن نصروهم، ما هو ما فيش قتال، فحتى لو فرض ان في قتال مش هينصروهم، ولو فرض ان في قتال وهم نصروهم لا يولون ليه، هل هيحصل قتال؟ لا. هل لو حصل قتال هينصروهم؟ لا. يبقى كده يعلم ايه؟ ما لم يكن لو كان كيف يكون. يبقى كده الآية في الدين يا جماعة أن الله عز وجل يعلم ما كان، ها، وما هو كائن، وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ما هو كائن، ما كان، اللي هو قول المنافقين لليهود، ها، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وننصر لكم، الكلام ده كله. طيب، وما هو كائن؟ استمرار اليهود المنافقين على التواصل مع الايه؟ مع اليهود. وما سيكون؟ اللي هو خروج بني النضير من المدينة، وبالتالي المنافقون لا يخرجون ايه معهم ولا ينصرونهم. وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ اللي مش هيحصل، لو حصل هيحصل ازاي؟ اللي هو ايه هنا؟ ان هو القتال بين المسلمين وبني النضير، ونصرة اليهود لبني النضير. ده مش هيحصل، ولو حصل هيبقى السيناريو بتاعه ازاي. واضح الاستشهاد كده يا جماعة؟ كقول الله عز وجل، ها، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا ايه؟ الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليهم ايه بالظالمين. وقول الله عز وجل، ولو ردوا ايه لعادوا لما نهوا عنه وإنهم إيه؟ لكاذبون. هم هيرجعوا بعد ما الناس تقوم القيامة، حد هيرجع للدنيا تاني؟ فهم يطلبون الرجعة. ده مش ممكن، ده مستحيل، مش هيحصل. طب لنفترض إن هو ربنا استجاب لهم ورجع، ما لم يكن لو كان كيف يكون، هيحصل إيه؟ هيرجعوا للكفر تاني. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم إيه؟ لكاذبون. طيب، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم لا يولون ليه الأدبار ثم لا ينصرون. الأدبار جمع دبر، ماشي. وطبعا يا جماعة استعمال كلمة الدبر والأدبار دي في الهزيمة دليل على الشناعة، ها، دليل على الشناعة، لأن مش دايما يطلق على الظهر دبر. الدبر كل ما أدبر خلفك، مش كده؟ كل ما وراءك فهو دبر، ماشي. فلو واحد مثلا ايه اللي وراه، خدت بالك، الظهر كله اسمه دبر، ماشي كده. لكن غالبا تطلق كلمة الدبر على المكان المعروف، تمام. فاللي بينهزم كأنه يمكن عدوه من دبره والعياذ بالله تبارك وتعالى، دليل على شناعة الأمر. خدت بالك؟ ما قالش ليولن ظهورهم، لا، ليولن ايه أدبارهم ثم لا ينصرون. خلاص. ليه؟ قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم ايه لا يفقهون. لأنتم أيها المؤمنون أشد رهبة، يعني يخافونكم في صدورهم. من دول؟ الحديث عن المنافقين، مش كده؟ طيب، ويدخل معهم ايه اليهود. ايه الدليل؟ لا يقاتلونكم جميعا المنافقون واليهود. يبقى كلمة جميعا ادت لي إشارة ان المقصود بالكلام مين؟ الاثنين. وعلى فكرة مفيش فرق كبير بين المنافقين واليهود، ها دايما تلاقي القرآن يتحدث عن المنافقين واليهود وان صفاتهم واحدة غالبا. الفرق بين دول ودول بس ايه؟ ان اليهود يظهرون الكفر اما المنافقون يبطنون الكفر بس، لكن نفس التفكير ونفس التخطيط واحد. تمام؟ طيب، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ما قالش لأنتم أشد خوفا، لا، رهبة. رهبة، لا شك أن الرهبة أشد من الإيه؟ أشد من الخوف. ذلك بأنهم قوم إيه؟ لا يفقهون. إيه السبب اللي خلاهم يخافوا من المسلمين أكثر من خوفهم من الله؟ الغباء بتاعهم، أنهم لا يفقهون. يبقى الفقيه الذي إيه؟ يخاف الله، والذي لا يخاف الله لا يفقه، ليس فقيها، لا يفهم. ذلك بأنهم قوم إيه؟ لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى إيه؟ محصنة أو من وراء جدر، سواء كان اليهود أو المنافقون. لو حصل قتال بينكم وبينهم أيها المسلمون، دولة إيه؟ ما عندهمش استعداد للمواجهة. معروف أن القتال سابقا كان مواجهة رجل لرجل، ده معاه سيف وده معاه رمح وده معاه نبل وده معاه قوس ومعاه الأسلحة المعروفة في أيامهم، خدت بالك؟ فبتحصل مواجهة رجل إيه؟ لرجل. اليهود المنافقون ما عندهمش الشجاعة دي، ها؟ إنما القتال يكون من وراء إيه؟ يا إما في قرى محصنة داخل الحصون بتاعتهم، يا إما من وراء جدر يعمل ساتر كده ويقاتل من وراء. لكن عشان يواجه، لا، هو جبان، هو جبان. وطبعا ده شفناه في حصار النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وبني قريظة ولبني النضير وبني قينقاع، وبعدين شفناه كمان في الحرب العاشر من رمضان لما عملوا ايه؟ خط برليز. هم عاملينه ليه؟ عشان يضربوا من وراه. وبعدين تلاحظ ان اليهود صانعي السلاح على مستوى العالم يركزون على السلاح الذي يدمر من بعيد. يعني ايه كلاشينكوف، خدت بالك؟ الطائرات اللي بتضرب، الدبابات، خدت بالك؟ الصواريخ، يضرب من بعيد كده بالزراير، خدت بالك؟ يدمر قرية كاملة أو مدينة كاملة وهو بعيد. لكن إن يواجه، لا. ولذلك ده واضح جدا في فلسطين، ها؟ يبقى العسكري مدجج بالسلاح ومأمن نفسه تمام التمام، وطفل يجري وراه بحاجة يجري قدامه، صح؟ ليه؟ لأنه جبنة، جبناء. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يخافونكم أكثر من خوفهم من الله. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. قراءة ابن كثير ومن وافقه من وراء جدار، والمعنى قريب، جدر جمع جدار. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. تمام كده؟ ثم يقول الله عز وجل يضرب لهم مثلين، ربنا بيضرب لهم مثلين ولنا جميعا في الحقيقة. المثل الأول إيه؟ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب إيه؟ أليم. يعني إيه الذين من قبلهم؟ ما المراد بالذين من قبلهم؟ بنو قينقاع. يعني المفترض يا جماعة، يا بنو النضير، كنتوا تتعظوا مما جرى إيه؟ لإخوانكم بني قينقاع، إن هم لما نقضوا العهد ماشي وحوصروا، وبالتالي إيه؟ تم جلائهم من المدينة. المفروض تتعلموا الدرس، لا، وقعوا في نفس الخطأ اللي وقع فيه بني قينقاع ونقض العهد. هم برضك وقعوا في نفس الخطأ اللي هو محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم وتأليب قريش على المسلمين. تمام؟ طيب، وبعدين بعد كده برضو بنو قريظة مش هيتعلموا الدرس. ها بنو قريظة اللي هي الطائفة الثالثة من اليهود اللي قاعدين في المدينة مش هيتعلموا الدرس، يعني ما اتعظوش من اللي حصل لبني قينقاع، ولم يتعظوا مما حدث لبني النضير، وقعوا أيضا في الايه في الأمر، وبدأوا يحزبوا الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين، وبدأوا يتأمروا مع المسلمين. ولما جاء الأحزاب اليهود بنو قريظة نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وسبوه وشتموه وكده، وبالتالي حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وتم قتلهم جميعا، وصبيت نساؤهم وذراريهم وأخذت أموالهم غنيمة إيه للمسلمين. فهم ماشيين في نفس السكة يا جماعة، يعني إيه السعيد إيه من وعظ بإيه بغيره، والشقي من شقي وهو في بطن إيه في بطن أمه. خلاص يبقى ده تفسير. تفسير ثاني كمثل الذين من قبلهم اللي هم مين كمان؟ قريش اللي كانوا في غزوة بدر. شوفوا قريش كانوا قديه، وكان عدد وعتد وعتاد، واخد بالك، وصولة وجولة وهيصة كبيرة، وفي الآخر ايه هزم وقتل منهم 70 ونصر ايه 70. كان ينبغي ايها اليهود ان تتعظوا ايه بهم. لا ده بعد غزوة بدر ما حصلت اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انكم قاتلتم قوما ايه اغرار لا عهد لهم بالايه بالحرب، ولو قاتلتمونا لتعلمون اننا نحن الناس، احنا اللي نعرف نقاتلكم كويس، انتوا ضربتوا وقاتلتوا جماعه غش ما بيفهموش في القتال، انما احنا بقى لو حصل قتال بيننا وبينكم هنوريكم، هنأدبوكم، هنوريكم شغلكم كويس. وفي الاخر ادي النتيجه، طلع بنو قينقاع، طلع بنو النضير، طلع بنو قريظه. طبعا لما حصل ان اليهود خذلوا المنافقين، خذلوا اليهود بني النضير وما طلعوش معاهم ولا نصروهم ولا عملوا معاهم اي حاجه خالص، عمل ايه بني النضير؟ ارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يعفو عنه على ان يجلوا من المدينه، ها، ويحملون على البعير ما يستطيعون الا الحلقه، الا السلاح يعني. يعني الشروط دي من اللي حطها؟ بنو النضير. قالوا طب خلاص، هم كانوا كده مفترض كده هم يذبحوا يقتلوا، واخد بالك؟ فطبعا هم اشترطوا على نفسهم خلاص احنا ايه هنطلع من المدينه ماشي، وهناخد الجمل هنشيل عليه اللي نقدر نشيله والا السلاح. ها النبي صلى الله عليه وسلم ادالهم مهله على ان يفعلوا ذلك وان يخرجوا من الايه من المدينه زي ما عرفنا في اول السوره الكريمه. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. تمام. طيب يبقى ده المثل الاول اللي ربنا ضربه لنا ولليهود وللمنافقين، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم، اي ذاقوا الوبال اللي هو عاقبة أمرهم، العاقبة السيئة. ما الوبال يدل على الشيء السيء. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، إيه؟ فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا. ماشي كده؟ طيب يبقى ايه ده المثل الاول، كمثل الذين من قبلهم قريبا، يعني قريب من حوالي سنتين، سواء كان بنو قينقاع او بنو او غزوة بدر، قريش وغزوة بدر، الاثنين كانوا سنة 2 للهجرة. خلاص؟ ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم، يعني ذاقوا الوبال في الدنيا، الهزيمة والقتل والسبي وكده والغنيمة، فضلا عما ينتظرون في الاخرة ولهم عذاب اليم في الايه؟ في الاخرة. المثال الثاني كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. الشيطان له منهج ماشي عليه، له خطة ماشي عليها. إيه الخطة ديت؟ انه يتدرج مع الانسان خطوات خطوات حتى يصل به إلى الإيه؟ إلى الكفر. دي خلاصته. وبعد كده لما يطمئن إن الإنسان كفر، ها، يتحول الشيطان فجأة إلى واعظ وإلى كاهن من أكبر الكهان، ها، إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أنا بريء منك أنت كفرت وأنا بخاف ربنا. هل سمعتم عن شيطان يخاف الله؟ ها، لكن هكذا الشيطان، هذه الخطة بتاعته. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الشيطان يعظ، حول الشيطان إلى واعظ كبير بيقول له أنت كفرت وأنا بريء منك أنا خايف من ربنا. ها، النتيجة إيه؟ هل نفع الشيطان ما قال؟ لا، فكان عاقبتهما عاقبة مين ومين؟ الشيطان والإنسان اللي أطاع الشيطان، أنهما في النار، هما الاثنين خالدين فيها لأنهم كفار. وذلك جزاء الظالمين، المقصود بالظالمين هنا الايه؟ الكافرون. طبعا في هذه الآية يذكر المفسرون قصة هي من الإسرائيليات، بعضهم يطيل فيها وبعضهم يعني يختصرها. قصة دي يروى ان كان عابد من بني إسرائيل راهب يقال له برصيصة، برصيصة العابد. هذا الرجل كان معروفا بالعبادة والرهبنة في عهد بني إسرائيل. هذا الرجل كان يتعبد في صومعة له، وأراد بعض الشباب أن يسافروا لحاجتهم ولهم أخت، فذهبوا إلى ذلك الراهب وقالوا لا نأمن أحدا على أختنا غيرك، فهي أمانة في عنقك حتى نرجع. وبنوا لها صومعة بجوار صومعة الراهب، وكان ينزل يضع الطعام ويصعد إلى صومعته ويتخرج فتأخذ الطعام حينا من الزمن. ثم بعد ذلك تدرج به الأمر، يكلمها، يؤانسها، حتى وصل إلى أنه دخل معها صومعتها، ووصل الأمر إلى أن وقع بها وولدت طفلا. جاءه الشيطان وقال له ماذا تصنع إذا رجع إخوتها ووجدوك فعلت ما فعلت؟ فماذا قال له؟ اقتل الطفل. بعدما قتل الطفل قال لا تأمن أن تحدث عنك، أن تخبر إخوانها عنك، اقتلها هي أيضا. قتلها. بعد زمن عاد إخوتها، أين أختنا؟ ذكر ما كان فيها من صلاح وما كان فيها من كذا وكذا، وقال إنها ماتت ودفنتها. الشيطان لم يكف عن هذا، جاءهم في منامهم وجاء كل واحد على حدة وأخبره بأن الراهب قتل أختكم وزنى بها وولدت وقتل الغلام وقبرها في المكان الفلاني. أصبحوا كل واحد منهم يتحدث بنفس الايه؟ ما رأى. فطبعا اجتمعوا وذهبوا إلى المكان المذكور في المنام، فوجدوا أن أختهم ومعها طفل مقتولون ومدفونون في هذه المقبرة. فرفعوا الأمر إلى ملك ذلك الزمان، فجاء بالراهب وصلبه. فجاءه الشيطان وقال له يعني أنت ستترك سمعة سيئة للرهبان بعدك، وأنا الذي أوقعتك في هذا، ولا نجاة لك إلا على يدي، وسأحدث لك كرامة وأنجيك من هذا الذي أنت فيه على أن تفعل ما أمرك به. طب عاوز إيه؟ قال أن تسجد لي سجدة. فعلا سجد له سجدة ثم تركه وتبرأ منه وقتلوه كافرا. لذلك يا جماعة الإنسان لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه. القصة دي مروية عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه موقوفة، ورويت عن غيره ويقولون إنها من الإسرائيليات، والإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل، منها ما هو صحيح نقبله، ومنها ما هو مردود نرده، ومنها ما نتوقف فيه. الإسرائيليات الصحيحة المقبولة عندنا اللي هي ذكرت في القرآن الكريم زي قصة بني إسرائيل وقصة موسى عليه السلام وقصة عيسى، كل دي اسمها إسرائيليات، بس نقبلها ولا لا؟ إنها صحيحة، تمام؟ طيب، في قصص لم تصح وتتعارض مع ديننا، مع أصول ديننا وقواعد الشريعة، يبقى ديت إيه؟ نردها. طيب، في قصص لم تصح لكنها لا تتعارض مع إيه؟ مع أصول الدين وقواعد الشريعة عندنا، يبقى القصص دي نعمل فيها إيه؟ نتوقف فيها، لا نصدقها ولا نكذبها، لأننا لو صدقناها ربما صدقنا كذبا، ولو كذبناها ربما كذبنا صدقا. ونذكرها على سبيل الاستئناس وليس على سبيل الاستدلال. ولا يجوز أن نفسر القرآن بأخبار بني إسرائيل، ما ينفعش أن نفسر القرآن بأخبار بني إيه؟ بأخبار بني إسرائيل. هل الآية مقصورة على قصة برزوز العابد؟ لا، ده عامة، دي خطة الشيطان معايا ومعاك، يعني دي خطة الشيطان معانا احنا كمان عشان ناخد بالنا. ها، واحنا شفنا امثلة كتيرة حوالينا، ناس كانوا كويسين وكانوا ملتزمين والشيطان بدأ يشده، خدت بالك؟ خليه يمشي مع فلان ويمشي مع فلان، يخليه يخش على بعض المواقع والعياذ بالله، يخليه يعمل مش عارف شركة مع فلان، يخليه مش عارف ايه، ياريت لما يتدرج واحدة واحدة واحدة واحدة وما ياخدش باله، لكن اللي حواليه واخدين بالهم. تبص تلاقيه بعد عن الإخوة، أو الأخت بعدت عن الأخوات، أو بعد عن الملتزمين، بدأ تصدر منه حاجات مش كويسة، بدأ. ولو سألت كل واحد فيكم ممكن يذكر لي عشرات الأسماء من الذين وقعوا في هذا، نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى الممات، اللهم أمين. فنخلي بالنا، الموضوع مش موضوع أهو، ده برصوصة، ده كان عابد يا جماعة، كان راهب يا جماعة، يعني حاجة عالية جدا في العبادة، ومع ذلك إيه؟ الشيطان أغواه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه إيه؟ فاتبعوه إلا فريقا من الإيه؟ من المؤمنين، تمام؟ طيب، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. حد له استفسار في المقطع ده؟ ها؟ نعم، من في المقطع ده ايه السؤال؟ سؤال حضرتك، تفضل. قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، هذا موضوع، ما معنى قول الله تعالى الجهر بالسوء؟ هل هو الشتم والسب بالالفاظ البذيئه ام القراءة عليه؟ لا، هو الاخت بتسال عن قول الله عز وجل لا يحب الله الجهر، كان ده خارج الموضوع، بس كانت بعد كده نخلي اسئلتنا في الموضوع انفع، يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. طبعا مش المقصود به السب والشتم واللعن، لا، انا حصل بيني وبين واحد مشكله وانا مظلوم، فبنحكي ده عمل معايا كذا وعمل معايا كذا وعمل معايا كذا للقاضي او للي هيحكم بينا، يبقى هو ده الجهر بالسوء من القول. انما انا استغل الموضوع واشنع بيه وافضحه واتكلم مع كل الناس واشتم واسب واعمل ما ينفعش، تمام؟ والله اعلم.